هذا، هذا هو الموضوع. يعني هم عندهم الآن سفيان بن عيينة. بالنسبة للإخوة الذين عندهم تقديم وتأخير، فقط يعني يحتاج أن ينتقلوا للفقرة التي فيها الأعمش عن أبي سفيان. الظاهر يعني في بعض النسخ الموضع سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله. أي شغل الموضع الذي بعده هو الأعمش عن أبي سفيان، وهو الذي ستكون القراءة منه. يعني مسألة تقديم وتأخير فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأعمش عن أبي سفيان: قال الكرابيسي: حدثنا علي بن المديني وسليمان الشاذكوني قال: روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من 100، لم يسمع منها إلا 4. قال علي: وسمعت يحيى يقول ذلك. وذكر البزار في مسنده أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان. قال: وقد روى عنه نحو 100 حديث كذا. قال: وهو بعيد. وحديث الأعمش عن أبي سفيان مخرج في الصحيح. الكرابيسي له كتاب في التدريس، وسليمان الشاذكوني أيضا ممن عني بالتدريس، لكن لا أدري هل له كتاب أو لا. وعلى كل حال، فسليمان الشاذكوني وهو سليمان بن داود الشاذكوني ليس بعمدة، فهو حافظ لكنه ليس بعدل. وهناك من اتهمه بالكذب وبالتلاعب بالأسانيد، فلا يعتمد عليه في مثل هذا التنظير، وإن كان له بعض العبارات التي يتكلم فيها على تدليس بعض الرواة، مثل ما تكلم على موضع فيه قال أبو إسحاق السبيعي: ليس أبو عبيدة حدثني، ولكن الأسود بن يزيد، وذكر حديثا، فقال إن هذا من التدليس، فهو لم يسمعه إلا من عبيدة، من أبي عبيدة الذي هو ابن عبد الله بن مسعود. فعلى كل حال، عنايته بالتدليس شأنه بها، ولكنه من حيث الرواية لا يعتمد عليه. وما دام الأمر كذلك، فإنه أيضا من حيث التنظير في علوم الحديث لا نستطيع أن نعتمد عليه. أما الكرابيسي فكان الإمام أحمد رحمه الله ينقم عليه أنه فتح أبوابا لأهل البدع عن طريق بعض كلامه في بعض الرواة وفي بعض الروايات بالطريقة التي يعرفها أهل الحديث، ولكن يمكن أن يستغلها المبتدعة، فكانوا ينقمون عليه مثل هذه التصرفات. ولذلك لم يبارك في علمه، يعني ما وجدنا أنه ذاك الذي اعتمد عليه في العلم ونشره والتقعيد. وحتى كتابه في المدلسين هذا ما وجدنا أهل العلم يعتنون به، ولذلك اندثرت نسخه. وما يوجد من نقولات عنه في الغالب أنها في كتب بعض المعتزلة، فهم الذين يفرحون بمثل هذه الأمور التي ذكرها مثل الكرابيسي. بقي الكلام الآن على علي بن المديني ويحيى وهو يحيى بن سعيد القطان. فإذا كان هناك رأي ليحيى القطان في أن سماع الأعمش من أبي سفيان إنما هو قليل، وذكر منها هذه الأحاديث الأربعة، فإن هذا اجتهاد من يحيى القطان ومن علي بن المديني إذا كان ارتضى كلام يحيى القطان، وكذلك كلام البزار حينما ذكر أنه لم يسمع من أبي سفيان يعني مطلقا، وأنه روى عنه نحو 100 حديث، فهذا لم يبالي به بعض العلماء، ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو بعيد. وحديث الأعمش عن أبي سفيان مخرج في الصحيح. مر بنا ليلة البارحة أن البخاري رحمه الله أخرج لأبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر مقرونا، يعني برواية بعض الآخرين، ومعظمها من رواية الأعمش عن أبي سفيان، فله رواية في صحيح البخاري، ولكن معظم الأحاديث إنما رواها مسلم بهذا الإسناد. فهناك أكثر من 30 حديثا، بعضها في الصحيحين وأكثرها في صحيح مسلم، كلها من هذا الطريق عن جابر فقط. وأما ما كان عن جابر عن بعض الصحابة الآخرين مثل بعض الأحاديث التي يرويها جابر عن أبي سعيد الخدري، أو يرويها جابر عن أم مبشر الأنصارية، فهذه أيضا زائدة على هذا العدد وتحتاج إلى من يحصيها. فالأحاديث التي توجد في الصحيحين وبالذات في صحيح مسلم أكثر من 30 حديثا، ومثل هذه الأحاديث نجد أنها مر عليها علماء كثر ولم يعلوها بأن الأعمش لم يسمعها من أبي سفيان. ونحن نعلم أن الدارقطني رحمه الله إمام ناقد، وقد مر على هذه الأحاديث ولم نجده أعل بمثل هذه العلة. وكذلك ابن عمار الشهيد الذي له كتاب في علل الحديث في صحيح مسلم أيضا ما وجدناه يعل بمثل هذه العلل. وهكذا أيضا أبو علي الجياني أو غيره ممن تكلم على أحاديث الصحيحين نجد أنهم تفادوا الكلام في هذه الجزئية. كذلك أيضا العلماء الآخرون الذين تكلموا على علل الأحاديث كالإمام أحمد وأبي حاتم أبي زرعة أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ما وجدناهم يعلون مثل هذه الأحاديث. فهذا الذي جاء عن علي بن المديني ويحكيه عن يحيى بن سعيد القطان ما هو إلا اجتهاد منه رحمه الله، وقد خُلف من أئمة آخرين والله تعالى أعلم. إذن ما كان في الصحيحين أو في أحدهما من هذه السلسلة فإنه لا يتعرض له ولا يؤتى بمثل هذا الكلام ليقدح به في تلك الأسانيد. أما ما كان في خارج الصحيحين فإن الحكم فيه مثل الحكم في بقية الأحاديث التي تأتي من طريق بعض المدلسين، فينظر هل شيخ ذلك المدلس ممن لازمه ذلك المدلس وأطال ملازمته فتحتمل عنعنته عنه أو لا. وإذا كان تحتمل عنعنته عنه فإنه يمكن أن يمشى، وبالذات إذا وجدنا إماما نص على تصحيح تلك الرواية فإن هذا مما يفرح به. والأئمة الآخرون كثر ممن يتكلم على مثل هذا مثل الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم، فإنه إذا غلب على ظننا صحة مثل هذه الرواية ووجدنا مثل هؤلاء الأئمة سبقونا إلى التصحيح أيضا استأنسنا بحكمهم ولا بأس أن يحكم على الحديث بالصحة. وأما إذا كان الحديث من غير طريق الشيوخ الكبار للراوي المدلس ولم نجد أحدا من الأئمة صححه فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على تصحيح مثل هذه الأحاديث. نأخذ الفقرة التي بعد ذلك. قال رحمه الله سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيلي: ليس لسفيان بهذا الإسناد غير أربعة أحاديث: مثل الجليس الصالح، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، واشفعوا إلي فلتؤجروا، والخازن الأمين. قال: ليس عنده غير هذه الأربعة. وروى إبراهيم بن بشار عن سفيان بهذا الإسناد حديث كلكم راع. قال: وليس له أصل، ولم يتابع إبراهيم عليه أحد عن ابن عيينة. طيب، بالنسبة لهذه السلسلة وهي رواية سفيان بن عيينة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فنص العقيلي على هذه الأحاديث الأربعة التي سمعها سفيان، ومثل ما رأينا أنها أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين، كل هذه الأحاديث الأربعة مخرجة في الصحيحين. ثم قال: ليس عنده غير هذه الأربعة. وجاء الحافظ بن رجب بهذا الحديث الذي رواه ابن إبراهيم بن بشار الرمادي وهو من تلاميذ سفيان ابن عيينة، وروى بهذا الإسناد يعني من طريق سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال العقيلي: وليس له أصل، ولم يتابع إبراهيم عليه أحد عن ابن عيينة. وهذا الحديث الكلام عليه من هذا الطريق، يعني من طريق أبي موسى. أما كون الحديث متفقا عليه من حديث ابن عمر مثل ما نرى في التخريج وغير ذلك مما أو غير صاحبه الصحيح ممن أخرجه كأبي داود والترمذي وغيرهما، فهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام على وجود الحديث من هذا الطريق الذي ذكره العقيلي وهو من حديث أبي موسى الأشعري. ونقل المحشي عن الترمذي أنه قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى، وحديث أبي موسى هو المقصود معنا. ثم قال: وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم قال: حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رواه موصولا. ثم قال الترمذي: وروى غير واحد عن سفيان وهو ابن عيينة عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. إذا الترمذي وهو إمام الناقد صحح الرواية المرسلة. ولا شك أن الترجيح بكثرة العدد أصل معروف عند المحدثين، فما دام أن إبراهيم بن بشار الرمادي شد بوصل هذا الحديث وغيره من تلاميذ سفيان يرون هذا فيجعلونه مرسلا، يعني ليس فيه ذكر لأبي موسى الأشعري، فإن هذا يدل على أن إبراهيم بن بشار الرمادي قد أخطأ في روايته هذا. طيب، إذن هذه مسألة معروفة، وكما أشرت إليه أن هذا لا يقدح في أصل الحديث، فأصل الحديث مخرج في الصحيحين لكن من غير حديث أبي موسى الأشعري. نأخذ الفقرة التي تليها. قال رحمه الله: سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض الحفاظ أنه لا يصح بهذا الإسناد غير ستة أحاديث أو سبعة. قال: وأظهر بعضهم كتابا كله بهذا الإسناد فظهر كذبه وافتضح. لم يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله من هو هذا الذي من الحفاظ الذي ذكر هذا الكلام، والذي ذكر أن هناك من أظهر كتابا وظهر كذبه وافترى. بعد الرجوع إلى من ذكر مثل هذا القول، وجدت أن هذا الحافظ الذي أشار إليه ابن رجب هو أبو الوليد الفارضي في كتابه تاريخ علماء الأندلس، فهو الذي ذكر هذا الكلام، وذكره في ترجمة محمد بن عيسى ابن رفاعة الخولاني المعروف بالقلاس. وكان من جملة ما قال أبو الوليد الفارضي رحمه الله: وكان ينسب إلى الكذب، يقصد محمد بن عيسى هذا، وذكر بعض من رماه بالكذب من أهل العلم، وذكر السبب الذي جعلهم يرمونه بالكذب، ومن جملة الأسباب أنه أخرج كتابا من حديث ابن عيينة جله من روايته عن الزهري عن أنس مثل ما جاء في ترجمة عندنا هنا. ثم قال أبو الوليد: وليس لسفيان عن الزهري عن أنس إلا ستة أحاديث أو سبعة. ثم قال: فافتضح في هذا الكتاب وشهر بالكذب، يعني محمد بن عيسى هذا. إذن هذا هو الذي يشير إليه ابن رجب رحمه الله ها هنا. أما بالنسبة للأحاديث التي وردت بهذا الإسناد ففي الصحيحين منها حديث ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فصرع فجحش شقه عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين. وأما ما في صحيح مسلم فهناك عدة أحاديث كلها في صحيح مسلم بهذا الإسناد، يعني من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. من هذه الأحاديث: حديث إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، وحديث آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انكشف الستارة، إلى آخر الحديث الذي في صلاته صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، حديث مشهور. وكذلك حديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها، الحديث مشهور أيضا. وكذلك حديث النهي عن الدباء والمزفت، والحديث الأخير الذي وجدته هو حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين ومات وأنا ابن 20. هذه هي الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على مصداقية ما ذكره أبو الوليد. ويبدو والعلم عند الله تعالى أنه حينما قال ستة أو سبعة بعد أن استقرأ الصحيحين فوجد فيها هذه الأحاديث فذكر هذه العبارة. إذن هذه الأحاديث التي أشار إليها أبو الوليد يقصد بها ما كان في الصحيحين، لكن يبقى السؤال: ما كان في خارج الصحيحين من هذه من الأحاديث التي تروى بهذه السلسلة هل يكون صحيحا أو معلولا؟ أنا لا أظن أن أبا الوليد استطاع أن يستقرئ ما كان في خارج الصحيحين، ولكن اعتمد في التصحيح على صاحبه الصحيح. وأما ما سوى ذلك فإنه لا أظنه تتبعه، وليس هناك عبارة لأحد الأئمة يعل فيها مثل هذه السلسلة. وكلام أبي الوليد إنما جاء في القدح في ذلك الكتاب الذي ذكره هذا الراوي وهو محمد بن عيسى الخولاني، فالأحاديث التي في ذلك الكتاب وافتضح فيها هذا الراوي لها شأن. وأما الأحاديث التي توجد في دواوين الإسلام الأخرى ك كمسند الإمام أحمد والسنن وغير ذلك، فقد يوجد فيها أحاديث بهذه السلسلة وهي صحيحة. إذن لا لنكن حذرين من أنه إذا جاءنا حديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما وهو بهذه السلسلة نتعجل ونقول هذا غير صحيح. لا، ليس هذا هو المراد من مثل هذا الكلام، وإنما الكلام متجه إلى ذلك الكتاب الذي رواه محمد بن عيسى الخولاني والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: هشيم لم يصح له سماع من الزهري إلا أربعة أحاديث، منها حديث السقيفة. قاله الإمام أحمد. قال أحمد: وسمع هشيم من جابر يعني الجعفي حديثين. حجاج بن أرطاه. قال أبو نعيم: الفضل بن دكين. لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي، يعني أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو عن العرزمي. وقال شعبة: أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت. طيب، بالنسبة لحديث السقيفة، هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، الحديث بطوله في قصة السقيفة. وما دام هناك تصحيح لهذا الحديث من رواية هشيم التي أشرت سابقا إلى أن روايته عن الزهري ضعيفة، وأنه ليس هناك له رواية في الصحيحين عن الزهري، والسبب أنه قليل السماع من الزهري، وقيل إنه سمع منه أحاديث فكتبها، ولكن جاءت الريح فطارت بتلك الأوراق التي كتب فيها هذه الأحاديث، وربما كان ما علق بذهنه مما حفظه حفظا صححه العلماء هي فقط هذه الأحاديث الأربعة، وما سوى ذلك مما حفظه فإن حفظه فيه يعتمد على ما جاء في تلك الأوراق التي طارت بها الريح إذا صحت تلك الحكاية. وعلى كل حال، سواء صحت الحكاية أو لم تصح، فإن هشيما قليل الحديث عن الزهري، وما دام العلماء سبروا روايته ولم يصححوا منها سوى هذه الأحاديث الأربعة فإن هذا مما يستفاد. لكن الأحاديث الثلاثة الباقية ما هي؟ وكيف نعرفها؟ أقول نعرفها إذا وجدنا هشيما يصرح فيها بالتحديث من الزهري. فإذا صرح هشيم بالتحديث من الزهري ولم نجد أحد من أهل العلم أعلى هذه الرواية، فيغلب على الظن أنها من هذه الأحاديث الأربعة. وأما إذا جاءت الرواية من هشيم عن الزهري بالعنانة فلنكن حذرين، لأن هشيم كما قلنا مدلس، فكيف إذا كانت روايته عمن هو مقل عن كابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. قال بعد هذا: قال أحمد: وسمع هشيم من جابر يعني الجعفي حديثين. عبارة الإمام أحمد بتمامها: كل شيء روى عن جابر الجعفي مدلس، إلا كل شيء روى يعني هشيم عن جابر الجعفي مدلس إلا اثنين: حديث ابن أبي سبرة وحديث ابن عباس مر بقدر تغلي. فهذان الحديثان هما اللذان استثناهما الإمام أحمد رحمه الله من هذه الأحاديث التي سمعها هشيم من جابر. لكن إذا كان هشيم سمع هذين الحديثين فهل هذا يعني أنهما صحيحان؟ الجواب لا، لأن جابر بن يزيد الجعفي هذا فيه كلام كثير، وبعض أهل العلم يضعفه جدا، وأقل أحواله أنه ضعيف، هذا إذا تساهلنا في حاله. ولو قلنا إنه ضعيف جدا فيبدو أن هذا هو الأقرب من حاله بمجموع أقوال أئمة الجرح والتعديل، وهو معروف بشدة غلوه في الرفض، فهو رافضي بغيض وله آراء سيئة، من جملتها ما حكاه مسلم عنه في مقدمة صحيحه أنه يقول كلاما شنيعا، بحيث أنه ادعى أنه يوحى إليه. فمثل هذا يصدق عليه أنه ممن يقول بالرجعة، فهذا يدل على شدة غلوه. ونسأل كيف تسامح فيه بعض أهل العلم ولم يحكم عليه فقط إلا بالضعف، ولو أنه حكم عليه بالكذب لكان ذلك أليق بحاله. وعلى كل حال فالتوسط في حاله أن يقال إنه شديد الضعف أو متروك أو نحو هذه العبارات، والله تعالى أعلم. فسواء سمع منه شيء أو لم يسمع، مثل ما قيل تيتي تيتي من المورد جيتي، يعني ما في حديث فائدة. لكن أهل العلم حينما ينصصون على هذا ينصصون على قضية سماع هشيم من مثل هؤلاء الرواة لشدة عنايتهم بمن عرف بالتدليس وبمن أقل عنه من الرواية، فنجد أنهم يحصون مثل هذه الأحاديث، وهذا مما يدل على شدة عنايتهم بالدقائق الدقيقة من علم الحديث، ولا يعني هذا أنهم يصححون مثل هذه الروايات. ثم إن مثل هذا الراوي إذا روى عنه مثل هشيم أو بعض الأئمة الآخرين كسفيان الثوري، فإن سفيان ممن يروي عنه، نجد أنهم يحسنون الانتقاء من حديثه، فلا يرون عنه كل ما هب ودب، بل يختارون من حديثه ما يرون أنه لا بأس بروايته. والانتقاء الذي يحصل من مثل هؤلاء الأئمة لا يستطيعه كل أحد، وقد كان أهل الحديث الذين صاحبوا سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه إذا جاءوا عند شيخ من المحدثين قدموا سفيان لينتخب له بشدة معرفته بالانتخاب، والانتخاب هو الاختيار من حديث الشيخ، لأنهم إذا جاءوا لشيخ من الشيوخ والوقت عندهم ضيق، خاصة إذا كانوا رحلوا من بلدان شاسعة وعندهم عدد من الشيوخ يريدون أن يلقوا والنفقة معهم قليلة لا تمكنهم من لقي هؤلاء الشيوخ كلهم، فإنهم يحرصون على أن يأتوا إلى كل شيخ ويأخذوا أحسن حديثه، يعني ما يتفرد به هذا الشيخ عن الشيوخ الآخرين، أما ما يشاركهم فيه فيقولون نحن أخذنا هذه الأحاديث واكتفينا بها. فمن الذي يختار لهم هذه الأحاديث؟ كانوا يقدمون سفيان الثوري لشدة حفظه وإتقانه ومعرفته بالحديث فينتخب لهم ويختار لهم هذه الأحاديث. فمثل هذا الانتخاب والاختيار من هؤلاء الأئمة لا يستطيعه كل أحد، فلا يبنى على مثل هذا شيء من التساهل كإطراق القول بأنه بأن رواية جابر بن يزيد الجعفي إنما هي ضعيفة فقط وأنها يمكن أن تنجبر وتوضع هذه القاعدة. هذا من الشيء الذي ينبغي لطالب العلم أن يحذره وأن يعرف أن أهل العلم الذين يروون عن هؤلاء إنما يروون عنهم أشياء محددة ولا يروون عنهم كل شيء، والله تعالى أعلم. بالنسبة لحجاج ابن أرطاط الكلام فيه أيضا كثير، ولكنه أحسن حالا بكثير من جابر بن يزيد الجعفي، والذي أخذ على حجاج ثلاثة أمور. الأمر الأول أن في حفظه ضعفا فليس هو بذاك الحافظ، والأمر الثاني شدة التدليس فإنه كان شديد التدليس ويدلس على الضعف، ولهذا صارت رواياته محل نقد عند كثير من أهل العلم، ومن جملتها مثل هذا الكلام الذي معنا. والأمر الثالث مما ذكر عن حجاج بن أرطاط أنه كان فيه تيه وعجب بالناس إلى حد أنه كان يستنكف عن الصلاة في المساجد، على حد زعمه لا يريد أن يصلي بجانب عامة الناس كما قال السوقة ونحوهم. فهذا نسأل الله العافية نصنفه على أنه من كبائر الذنوب، لأن الكبر والخيانة والترفع على الناس بهذه الصفة بحيث يؤدي به ذلك إلى ترك الصلاة مع الجماعة، هذا من المعاصي التي تقدح في عدالة صاحبها. ولكن إما أن هذا كان أثر عنه وهو قليل، بمعنى أنه صدر عنه أحياناً ولم يكن من ديدنه، أو ربما أنه مما يعذر به أهل العلم ولا يرونه يصل إلى حد أنه من الكبر المحرم الذي يعد من كبائر الذنوب، فلذلك تسمحوا في رواية حجاج بن أرطاط لكن مع الحذر من تدريسه، يعني أشد ما يمكن أن يخاف من رواية حجاج بن أرطاط من تدريسه، هذا أو الخوف من هذا أشد من الخوف من سوء حفظه. هنا يقول أبو نعيم الفضل بن دكين: لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث. وكل هذه التنبيهات وهذه التقعيدات التي ذكرها الحافظ بن رجب مهم لطالب العلم أن يعرفها حتى لا يأتي لسلسلة من السلاسل التي فيها ما صح ويظن أن كل الأحاديث التي تروى بهذه السلسلة صحيحة، بل عليه أن يعرف ما صح وما لم يصح وما هي الضوابط التي يستخدمها في معرفة هذا. فإن كانت الأحاديث عرفت فبها ونعمت، وإن لم تكن عرفت وكان يمكن ضبط ذلك عن طريق التصريح بالسماع كما ذكرته في غير ما موضع، فهذا هو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم. إذن يقول: لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث. إذن إذا جاءتنا رواية حجاج عن عمرو بن شعيب بالعنعنة هذه نكون على حذر منها. أما إذا صرح بالسماع ووجدنا من تابعه فإنه لا بأس في هذه الحال أن يتقوى حديثه بتلك المتابعة. قال: والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي. محمد بن عبيد الله العرزمي هذا متروك الحديث شديد الضعف، فإذا كان حجاج يدلس عن مثل العرزمي هذا فهذا يدل على أنه يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ولهذا يحذر العلماء من رواياته. يقول: يعني أنه يدلس بقية حديثه عن عمر عن العرزمي، يعني أنه مما سمعه من العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يسمعه من عامر مباشرة. هنا قال: وقال شعبة. قد يكون في شيء من النسخ زيادة، عندكم زيادة معاوية بن سلام بن أبي سلام يروي عن أبي سلام، في أحد عند الزيادة هذه موجودة عندكم؟ هذه أضربوا عليها، يعني الكلام الذي سأذكره لكم الآن أضربوا عليه، وهو معاوية بن سلام ابن أبي سلام يروي عن أبيه سلام وعن أخيه زيد بن سلام وسمع من جده أبي سلام حديثا واحدا عن كعب قال: من قال سبحان الله وبحمده 200 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر، ذكره جعفر الفريابي عن أبي هشام بن خالد عن مروان بن محمد الدمشقي. إلى هنا أضرب عليه. هذا نعم أضرب عليه، يعني هذا ليس في النسخ الخطية المعتمدة لهذا الكتاب. طيب، إذن الذي بقي في هذه الفقرة قول شعبة: أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت. عرفنا أن الحكم إذا أضرب في مثل هذه الطبقة يقصد به الحكم ابن عتيبة الكندي رحمه الله الذي تقدم معنا قبل ذلك. والحكم عرفنا أنه مدلس يدلس عن مقسم كما تقدم معنا فلم يسمع منه إلا أربعة أحاديث كما تقدم. كذلك أيضا يدلس عن مجاهد فأحاديثه عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت. إذن الضابط في رواية الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه إن صرح عنه بالسماع فهذا من صحيح حديثه عنه، وأما إذا قال عنه فإن هذا كتاب. لكن هناك من يتسمح في الكتاب فيقول وما الذي يضر؟ فإنه إذا كان أخذ كتاب أحد الثقات عن مجاهد أو كتاب مثلا أجيزه أو وجده أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر. نقول بلى يضر، لأن صفة الاتصال غير موجودة، صفة الاتصال ما بين الحكم بن عتيبة ومجاهد غير موجودة. وما الذي أدرانا أن يكون أخذ كتاب أحد الضعفاء فروى؟ كل هذا محتمل، فإذا لا يحكم على هذه الأحاديث بالاتصال إلا ما كان فيها التصريح بالسماع والله تعالى أعلم. قال رحمه الله لحظة شوي، فيه بعض الأحاديث التي يرويها الحكم عن مجاهد وهي مخرجة في الصحيحين، ومن ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة صام حتى بلغ عسفان إلى آخر الحديث. ومن ذلك حديثه عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب وأهلكت عاد بالدبور، فهذا من صحيح حديث الحكم عن مجاهد. قال رحمه الله ذكر من عرف بالتدريس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل، منهم شيب بن بشير. ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين. وقال البخاري بما حكاه عنه الترمذي في علله لا أعرف لسفيان يعني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر شيوخا كثيرة لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدريسا ما أقل تدريسه. هذا الموضع نبه فيه حافظ ابن رجب رحمه الله على من يمكن أن يحتمل تدريسه إما مطلقا أو في بعض الأحيان، فهو شيء من بشير كما تقدم معنا ممن عرف بالتدريس، وهو يدلس تدليس الإسناد ويدلس أيضا تدليس التسوية، أثر عنه هذا وإن كان قليلا لكنه ذكر عنه، ويدلس أيضا تدليس العطف. كل هذه الأنواع معروفة عنه، وقد عاتبه بعض أهل العلم على هذا التدليس فقال له إنك رويت حديثا كثيرا فما الذي يحوجك إلى أن تدلس؟ فقال قد كان كبيراك يدلسان، يقصد الأعمش وأبا إسحاق السبيعي، فيعني يرى أن في ذلك سعة ويستجيز هذا، وهذا تأول. فالحل في مثل هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار الذي يعرف عن الواحد منهم التدليس أن يحذر من رواياتهم بالعنعنة، لكن لو شدد في الأحاديث التي يرونها بالعنعنة يمكن ترد بعض الأحاديث الصحيحة والتي قد لا تكون العنعنة صادرة من قبلهم وإنما من بعض الرواة عنهم أو الرواة عن الرواة عنهم وهكذا. فهنا لابد أن يعرف ما يمكن أن يؤخذ من حديثه بالعنعنة وما يمكن أن يحذر منه. فهو شيب بن بشير معروف بأنه من أوثق الرواة عن حسين بن عبد الرحمن السلمي، فحسين بن عبد الرحمن السلمي واسطي وهو شيب واسطي، فأكبر تلاميذ حسين بن عبد الرحمن السلمي هو شيب، بل هناك من يقدمه شيبا على سفيان الثوري في حسين ابن عبد الرحمن. ومع العلم أن سفيان الثوري ممن قدم في حسين بن عبد الرحمن السلمي، لكن هناك من يقدم هشيما على سفيان الثوري برغم إمامة سفيان الثوري، وهذا يدل على شدة ثقة هشيم في عبد حسين بن عبد الرحمن السلمي. وحسين هذا ممن حصل له اختلاط، فممن أخذ عنه قبل الاختلاط هشيم وسفيان الثوري وشعبة وخالد بن عبد الله الطرحان الواسطي وأمثال هؤلاء. لكن على ما ذكرت لكم فأوثق أصحاب حسين هو هشيم الواسطي. لذلك قال الإمام أحمد إنه لا يكاد يدلس عن حسين، وينبغي أن نعرف دقة هذه العبارة، لأني وجدت بعض طلبة العلم أخذها هكذا على أن هشيم لا يدلس عن حسين. هذا ليس بإطلاق، الإمام أحمد قال لا يكاد، فإذا قال لا يكاد معنى ذلك أن هناك ما قد يوجد من تدليسه ولكنه قليل في جنب ما سمع، وهذا يعرفه أهل العلم وينبهون عليه، يعني ما يسمعه من حسين. إذن القاعدة أن تقبل روايات هشيم عن حسين إذا كانت بالعنعنة إلا العلم أو ما وجدنا فيه علة كبعض العلة المدنية أو غير ذلك مما يمكن أن تعلل به الأحاديث. مما يمكن أن ننبه عليه في مثل هذه الحال أن الأحاديث التي تأتي عن هشيم من رواية سعيد بن منصور أيضا يمكن أن يطمئن إليها كثيرا، لأن أكبر تلاميذ هشيم هو سعيد بن منصور فله به اختصاص، وسعيد بن منصور يبدو أنه عارف أيضا بطريقة هشيم في التدريس. ولهذا لما جاء عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وعنده هشيم وسمع منه تنحى عبد الرحمن جانبا وأخذ يميز الأحاديث التي فيها سماع هشيم من التي لم يصرح فيها هشيم من السماع، وكان سعيد بن منصور يشرف على هذا ينظر في صنيع عبد الرحمن، فوجد أن عبد الرحمن بن مهدي قد دخلت عليه أحاديث مدلسة لم يتنبه لها، هذا هو عبد الرحمن بن مهدي، فنبهه سعيد بن منصور وقال إن هذا ليس من مسموع هشيم. لماذا؟ لأنه هشيما يستخدم طريقة في التدليس وهي طريقة تدليس العطف، وهذه قل من يتنبه لها، فيقرن بين اثنين، يصرح بالتحديث عن الأول ويستخدم واو العطف في الثاني، فيتوهم المتوهم أن واو العطف هذه تعني العطف على التحديث أو التصريح بالسماع، وهو ينوي القطع. فإذا قال مثلا حدثنا حسين ومغيرة، فمعنى ذلك أنه سمعه من حسين ولكنه لم يسمعه من مغيرة، وإنما يقول وهذا حديث مغيرة أو وهذا رواه مغيرة. فهذا يعني تنبه له بعض أهل العلم ونبه عليه في روايات هشيم رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لسفيان الثوري فما حكاه البخاري عمدة، فسفيان الثوري إمام وقد أثر عنه التدليس ولكنه قليل التدليس جدا، مثل ما قال البخاري لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسا، لكن لو جاءتنا رواية فيها علة لا يمكن دفعها إلا باستخدام عنعنة سفيان الثوري، لأنه ليس في الإسناد موضع يمكن أن يعلل به ذلك الحديث إلا عن سفيان الثوري، فإن هذا مما يستخدمه أهل العلم، لكن بشرط أن تكون تلك العلة علة مقطوع بها أو مما أعلل به المحدثون ولكن لم ينبهوا على سبب العلة. يعني بعض المحدثين يمكن يرد الحديث ويقول هذا حديث معلوم أو هذا حديث خطأ أو هذا حديث منكر أو نحو ذلك ولا يبين، ونرجع للتفتيش بالإسناد فلا نجد إلا التعليل بعن على السفيان الثوري، فإن هذا مما يمكن أن يعلل به والله تعالى أعلم. الذي قال رحمه الله: ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة. قال العجلي: إذا قال سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا فصحيح، وإذا قال سفيان سمع عمرو جابرا فليس بشيء، يشير إلى أنه إذا قال عن عمرو فقد سمعه منه، وإذا قال سمع عمرو جابرا فلم يسمعه بن عيينة من عمرو. وهذه تنبيهات مهمة، يعني إذا كان سفيان بن عيينة ممن تساهل أهل العلم في قبول عنعنته لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، ثم هو هنا يروي عن أحد كبار شيوخه وهو عمر بن دينار، فسفيان بن عيينة له بعمر اختصاص وهو أوثق الناس في عمر ابن دينار، فإذا كان عرف عنه أنه يستخدم هذه العبارة فليكن طالب العلم على حذر منها، فإذا قال سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار أو حدثني عمر بن دينار أو سمعت عمر بن دينار أو نحو ذلك فلا بأس، أما إذا قال سمع عمر جابرا فهو إنما تكفل برواية عمرو عن جابر بأنها من مسموع عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار ليس هو موطن الإشكال لأنه سمع من جابر، وإذا روى عن جابر أشياء ليست بمسموعة فإنها ستتبين عند أهل العلم، لكن الإشكال في رواية سفيان بن عيينة الآن عن عمرو بن دينار التي يظن أنها متصلة بناء على الأصل، لكن أيضا حتى لا نكثر التوجس والخيفة فإن مثل هذا الأسلوب قليل جدا، يعني الغالب على حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار الصحة حتى ولو كانت بالعنعنة، ولكن لا بأس أن يستخدم مثل هذا التعليل في تعليل بعض الأحاديث التي في الغالب أننا سنجد أهل العلم نبهوا عليها، يعني لا يغفلونها، ولكن يؤخذ هذا بعين الاعتبار بحيث لو كان طالب العلم لم يستوعب تخريج الحديث ولم يجمع أقاويل أهل العلم فيه فإنه قد يغتر برواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، ونقول كن على حذر من هذه الصيغة التي نبه عليها حافظ رجب رحمه الله ها هنا. تفضل اللي بعده. قال رحمه الله: قاعدة. قال العجلي: كل شيء روى محمد بن سيرين عن عبيده يعني سلماني سوى رأيه فهو عن علي، وكل شيء روى إبراهيم النخعي عن عبيده سوى رأيه فإنه عن عبد الله إلا حديثا واحدا انتهى. وقد روى ابن سيرين عن عبيده حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له ثلاثة أولاد وقيل فيه عن علي ولا يثبت. وكذلك روى ابن سيرين عن عبيدة حديث أسارى بدر والصواب إرساله من غير ذكر علي. وقد ذكرنا الحديث الأول في آخر الجنائز والثاني في كتاب الجهاد. وقد روى يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب، وخالفه ابن علية وغيره فرووه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي مرسلا من غير ذكر عبيدة. قال الدارقطني: وهو المحفوظ. طيب، إذن هذه من القواعد المفيدة والمهمة، وهي أنه إذا جاءنا شيء من رواية محمد بن سيرين عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني فهو مما يأخذه عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبيدة ابن عمرو السلماني كاد أن يكون صحابيا، يعني هو مخضرم وكان قدم إلى المدينة يريد أن يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وهو من كبار التابعين ومن الثقات المعروفين. فإذا كان هناك رواية لمحمد بن سيرين عن عبيدة، والرواية تدل صراحة على أن هذا رأي لعبيدة السلماني، مثل أن يسأل محمد بن سيرين عبيدة عن حكم ما فيجيبه كأنها فتوى أو هي فتوى، فإن هذا رأي لعبيدة فلا يعد رواية، فرق بين الرأي وفرق بين الرواية. وأما إذا روى عبيدة حديثا مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاعدة أن هذا مما رواه عبيدة عن علي. طيب لماذا لا يصرح بأنه عن علي؟ ها ما رأيكم؟ ها أحسنت بارك الله فيك. كان هذا في زمن الحجاج، فكانوا يخافون من تسمية علي رضي الله تعالى عنه، فعرف أن عبيدة إذا ذكر حديثا فهذا يعني أنه عن علي رضي الله تعالى عنه، وإنما لم يسميه خوفا من أن يكون جواسيس الحجاج موجودين. وهذا يحصل، يعني يكون أحيانا بعض جواسيسهم في مثل هذه الحلق فيذهبون إلى الحجاج ويقولون ها هنا من يذكر عليا أو يشيد به أو فربما أوذي. نعم. طيب قال: وكل شيء روى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن عبد الله إلا حديثا واحدا. انتهى. طيب هنا نعيد السؤال: لماذا لا يذكر عبد الله بن مسعود؟ ها؟ صحيح، عبد الله بن مسعود يعني يمكن أن يحسب على أنه من المحبين لعلي أو من نفس المدرسة، وفعلا يعني إذا جئنا لمدرسة أهل الكوفة وإذا بأخطابها ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما، فأكثر ما يؤخذ أو ما أخذ فقهاء أهل الكوفة العلم من هذا من هذين الصحابيين، من علي ومن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب يقول: وقد روى ابن سيرين عن عبيدة حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له ثلاثة أولاد وقيل فيه عن علي ولا يثبت. يعني هذا يخرم القاعدة، يعني هذه قاعدة، يعني ما روى عبيدة ما روى ابن سيرين عن عبيدة من حديث فهو عن علي إلا هذا الحديث، ما هو حديث في من مات له ثلاثة أولاد. يقول: وقيل فيه عن علي ولا يثبت. إذن الصحيح أنه من رواية من؟ من رواية عبيدة مرسلا، يعني ليس فيه ذكر للصحابة، مثل ما نرى المحقق ذكر أن هذا الحديث صحيح ومخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. أصل الحديث لا نتكلم عليه، أصل الحديث صحيح ما في شك، يعني وهو ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وقال في حديث أبي سعيد زاد: فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. إذن من مات له ثلاثة من الولد فإن الله جل وعلا يدخله الجنة برحمته إياهم وبصبره إذا صبر على هؤلاء الذين ماتوا. لكن فيما يتعلق بهذه الرواية عن علي أو حتى الرواية المرسلة وهي رواية عبيدة للحديث مرسلا، أين هي؟ المحشي يبدو أنه ما وجدها، وأنا أخشى أن يكون هناك ذهول من الحافظ بن رجب أو يكون اعتمد في النقل على آخر، فالذي وجد من هذا الحديث ومن هذا الطريق بدل علي أنه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وأذكر لكم ما جاء في العلل للدارقطني، فإنه رحمه الله سئل عن حديث عبيدة السلماني عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات له ثلاثة من الولد. فقال الدارقطني: هو حديث يرويه محمد بن سيرين واختلف عنه فيه. إذن هو نفس الإسناد لكن اختلف عنه فيه. قال: فرواه عبد الحكيم بن منصور عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عبيدة عن الزبير بن العوام، وخالفه عمران بن خالد الخزاعي فرواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن ابن الزبير، ورواه أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا. إذن هناك من يجعل صحابيه الزبير، هناك من يجعله ابن الزبير، وهناك من يجعل الحديث مرسلا وهو أيوب السختياني. وأيوب أثبت من عبد الحكيم بن منصور وأثبت من عمران بن خالد الخزاعي، وله بابن سيرين اختصاص، فروايته هي الراجحة، والصواب في هذا الحديث الإرسال. ويميل قلبي إلى أن هذا هو الحديث، وأما ذكر علي فيبدو العلم عند الله تعالى أنه وهم، الله أعلم. ونتوقف للأذان. الله وصواب إرساله من غير ذكر علي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وذكر أنه جاء هنا من رواية الثوري، وأن أبا أسامة وحماد بن أسامة رواه أيضا عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي. ثم قال: وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، انتهى. هذا فيما نقله المحشي الدكتور نور الدين عتر، ونبه على أن هذا لابد أن يكون غلط، أن لابد أنه خطأ في النسخة، ولابد من حذف علي حتى يكون مرسلا. وكثير من النسخ الترمذي المطبوعة التي رجعت إليها فيها مثل هذا الغلط، وهو ذكر علي رضي الله تعالى عنه في هذه التعقيبة من الترمذي. وفي مخطوط جامع الترمذي من نسخة الكروخي لا يوجد عن علي، وإنما جاء الكلام هكذا، وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، جاء على الصواب يعني في النسخة الخطية. وصار الآن فيه خلاف بين عبد الله بن عون بن أرطبان وهو من أوثق الناس في ابن سيرين، وبين هشام بن حسان وهو أيضا من أوثق الناس في ابن سيرين، لكن يبدو أن عبد الله بن عون أوثق ابن سيرين من هشام ابن حسان، ولذلك رجح الترمذي روايته، رجح الرواية المرسلة على الرواية المتصلة. وهنا قد يوجد يعني مزيد مرجحات، إذا وجد مثلا أن أيوب السفياني أيضا روى عن ابن سيرين مرسلا فقد يكون هذا مرجحا آخر وأقوى بلا شك من الترجيح بالحفظ، يعني الترجيح بكثرة العدد أقوى من الترجيح بالحفظ والله تعالى أعلم. قال: وقد ذكرنا الحديث الأول في آخر الجنائز والثاني في كتاب الجهاد، يقصد في شرحه على الترمذي. ثم قال: وقد روى يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم إلى آخر الكلام. وأنا لست أدري يعني ما الذي جاء بهذا الكلام ها هنا إلا أن يكون فقرة جديدة، لكن شككت أن يكون الحافظ بن رجب نبه أيضا على رواية لابن سيرين عن عبيده عن علي لهذا الحديث، وهو حديث أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب، يعني التنبيه على رواية محمد بن سيرين لهذا الحديث. فهذا أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق هشيم، من طريق شيخه هشيم بن بشير عن يونس وهو ابن عبيد عن ابن سيرين عن عبيده عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشربهم الخمر. ويمكن بعد ذلك أن يقال: وقد روى يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر، أبو معشر هذا هو البراء، عن إبراهيم عن عبيدة عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب، يعني أن إبراهيم وهو النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، قد تابع من؟ تابع محمد بن سيرين على هذا الحديث. وهذا يعد من صحيح حديث علي لكنه موقوف عليه. طيب، قال: وخالفه ابن علية وغيره فرووه عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي مرسلا من غير ذكر عبيدة. طيب، نستفيد من رواية سعيد بن منصور أن ذكر عبيدة صحيح في هذا الحديث، جاء من رواية محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، فتلك الطريق صحيح. فلا أدري يعني هل فاتت ابن رجب أو أشار إليها ولكنها سقطت، الله أعلم بذلك. على كل حال الحديث مداره على من؟ على عبيدة، وروي عنه من طريق محمد بن سيرين ومن طريق إبراهيم النخعي. رواية محمد بن سيرين موجودة في سنن سعيد المنصور، ورواية إبراهيم النخعي حصل فيها هذا الخلاف على إبراهيم، فأبو معشر يرويه عن يزيد بن زرع يرويه عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن علي، يعني بذكر عبيدة السلماني. وأما إسماعيل ابن علية فإنه رواه عن سعيد بن أبي عروبة فأسقط من الإسناد ذكر عبيدة السلماني، ورجح الدارقطني هذا، وكأن ابن رجب يميل إلى هذا حينما ذكر ترجيح الدارقطني. وأنقل كلام الدارقطني في العلل، فإنه سئل عن حديث عبيدة عن علي أنه كان يكره ذبائح النصارى بني تغلب ونساءهم، فقال يرويه سعيد بن أبي عروبة واختلف عنه، فرواه محمد ابن المنهان عن يزيد بن زريع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبيدة عن علي، وخالفه إسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عطاء، فروياه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي مرسلا وهو المحفوظ. فقوله مرسلا يشير إلى الانقطاع بين إبراهيم النخعي وبين علي، فإن إبراهيم لم يدرك علي رضي الله تعالى عنه. واستفدنا أيضا من هذا النقل أن الترجيح لم يكن بالأحفظ، فيزيد بن زريع ثقة حافظ وإسماعيل بن علي ثقة حافظ، ولكن تابع إسماعيل بن علي عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف، وهو أيضا من الذين روايتهم عن سعيد بن أبي عروبة جيدة لا بأس بها. فصار ترجيح الآن بكثرة العدد والله تعالى أعلم. لكن هذا في الرواية عن سعيد بن أبي عروبة عن البراء عن إبراهيم النخعي بأنها عن علي بدون ذكر عبيدة. أما الرواية الأخرى التي في سنن سعيد الموصوف فإنها تختلف عن هذه، وتدل على أن هذا صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه، بل هي تشعر بأن رواية زيد بن زريع قد يكون لها أصل، وذلك بذكر عبيدة. فقد يكون، والعلم عند الله تعالى، إبراهيم النخعي فعلا أخذه عن عبيدة كما تدل عليه رواية سعيد بن منصور. كم باقي على اللقاء؟ خمس دقائق؟ عشر دقائق؟ زين، يلا تفضل. قال رحمه الله: قاعدة. قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر 14 حديثا كلها بهذا الإسناد إلى حديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر الحديث، فإنه قال عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة كذا قال. يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل، وأن الصحيح خلافه وأنه عن أبي زرعة، وقد خرجه في الصحيحين كذلك، وقد رواه عن عمارة عن أبي زرعة جرير وعبد الواحد بن زياد. قال أحمد: طيب هل الكلام الآتي إن شاء الله تعالى يأتي معنا؟ اقرأ الحاشية. قال: سياقة الحديث بسنده في المسند هكذا. قال أبي، أي الإمام أحمد والد عبد الله، كلها عن أبي زرعة إلا هذا عن أبي صالح: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب. قال: وأخرجه البخاري في بدء الخلق. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، عن جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، ومسلم في صفة الجنة من طريق عبد الواحد بن زياد، وجرير كلاهما عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة كما ذكر الحافظ بن رجب، والحديث عندهما من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. إذن مدار هذا الحديث على عمارة بن القعقاع يرويه عن أبي زرعة عن أبي هريرة، هذا في رواية من؟ في رواية عبد الواحد بن زياد وجرير بن عبد الحميد الضبي، كليهما يرويانه عن عمارة هكذا. وخالفهما محمد بن فضيل فرواه عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة، جعل بدل أبي زرعة أبا صالح وهو ذكوان السمان. فهذا خطأ من محمد ابن فضيل، ومحمد ابن فضيل ليس بذاك الحافظ المتقن، يعني من اختصر حاله كالحافظ ابن حجر رحمه الله قال عنه صدوق، فكيف وقد خلف من اثنين وربما اكثر، يعني ربما لو توسع في التخريج في غير صحيح البخاري يمكن يوجد غير عبد الواحد بن زياد وغير جرير ابن عبد الحميد. إذن الراجح في هذه الروايه انه انها عن عماره بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره كما اخرج ذلك البخاري في صحيحه. هذه مساله هينه والترجيع فيها واضح وبين، ولكن المقصود هنا التنبيه على هذه الجمله من الاحاديث التي جاءت في موضع واحد بهذا الاسناد، يعني في مسند الامام احمد كانها صحيفه جاءت مسرودة وراء بعض، إلا هذا الحديث هو الذي شد منها، وكلها من رواية محمد بن فضيل عن عمارة وجاءت على الصواب، لكن خالف فقط في هذا الحديث فجاء التنبيه عليه من الحافظ بن رجب هنا رحمة الله تعالى عليه. تفضل الذي بعده. قال أحمد. قال أحمد: وحدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عبد الله: قال أبي: كل شيء يروي ابن فضيل عن عمارة إلا هذا الحديث، يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة، وبقية الأحاديث يرويها ابن فضيل عن عمارة. هذا تنبيه سهل لكنه يدل على دقة المحدثين، فالأحاديث التي رواها وتقدم عددها وقلنا أنها يعني بضعة عشر حديثا كلها من رواية محمد بن فضيل عن عمارة، فعمارة شيخ محمد بن فضيل. سوى هذا الحديث فإنه مما رواه محمد بن فضيل عن أبيه وهو فضيل بن غزوان عن عمارة بن قعقاع، يعني أنه أدخل واسطة بينه وبين عمارة، وهذا يدل على أنه لم يدلس في هذا الحديث. كان بإمكانه أن يدلسه ما دام أنه سمع الكثير من عمارة، وأنه ليس هناك حديث فيه واسطة بينه وبين شيخه إلا هذا الحديث، كان بإمكانه أن يدلسه، ولكنه لم يدلس، وهذا يعني مما يكون منقبة لمحمد بن فضيل رحمة الله تعالى عليه. طيب، القاعدة هذه التي ستأتي يعني تحتاج إلى طول كلام، نتركه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونجيب على بعض الأسئلة الآن. يقول: من أين نجد بقية الأحاديث لهؤلاء؟ يعني مثلا قول أبي نعيم: لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث. ذكرت الضابط فيها، يعني أنت بإمكانك أن تذهب وتخرج أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من رواية حجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب، فإن وجدت الحديث يقول فيه عمرو بن شعيب يقول فيه حجاج حدثنا عمرو بن شعيب، فهذا من الأحاديث التي سمعها منه، وإن وجدته يرويه عن عمرو بن شعيب بالعنعنة فهذا ليس منها. هذا هو الضابط. ما هو الضابط في اسم الحجاج؟ أرطأت بالهمس أو أرطأت بدون همس؟ لا، الصواب بالتسهيل أرطأت يعني بدون همس. هل جميع ما روى الأعمش عنهم بالعنعنة فيها تدليس؟ ما أدري إن كان الأخ ما سمع كلامي فيما سبق يوم أمس وربما قبله أيضا، حينما قلت إن الأعمش يفصل في عنعنته، فما روى عن كبار شيوخه وسميت بعض كبار الشيوخ مثل ماذا قلت؟ قلت أبو صالح وأبو وائل. أيوه. وعمارة. طيب جيد، يعني الآن الشيخ سليمان أفادنا بثلاثة، أبو صالح ذكوان السمان، وأبو وائل وهو شقيق ابن سلمة، طيب وأبو الضرحان مسلم بن صبيح، وذكر أيضا عمر بن عمير، معني ما ذكرت لكم ولكن هو من كبار شيوخه أيضا، وإبراهيم بن يزيد النخعي. أحسنت. طيب فهؤلاء عنعنته عنهم تحتمل، وأما إذا روى عن الذين سمعه منهم قليل مثل ما قلنا عن مجاهد، ويمكن أيضا أن يفعل هذا في روايته عن أبي سفيان طرحة بن نافع، مدام ذكر ذاك الكلام عن يحيى القطان وعن غيره، فإنه ينبغي أيضا أن يشدد في تصريحه بالسماع في مثل هذا الموضع. ما الفرق بين الحديث المرسل والحديث المتصل؟ الله، يعني نأتي لعلم العلل ونحن لا نعرف الفرق بين المرسل والمتصل. يعني والله لو طلعوا علينا الأئمة يمكن يطلعوننا من المسجد. الله يهديك الأخ السائل، اطلب العلم هداك الله. شاب نجيبها وما نجيب، هل يطلب العلم؟ يعني يذهب وقرأ ويعرف الفرق بين المرسل والمتصل. هل تدليس العطف يؤثر في الإسناد؟ إذا ثبت نعم، إذا ثبت أن هذا الراوي دلس تدليس العطف وقارن الشيوخ فإنه يؤخذ بالإسناد الذي فيه تصريح بالسماع، وأما الإسناد الذي عطف على ذاك فينبه على أن هذا ليس بمسموع له إلا لو جاء ما يدل على أن ذلك من مسموعه. ما الذي يحمل هؤلاء الأئمة على التدليس كقتادة والأعمش وغيرهما كأبي إسحاق السبيعي؟ طيب أنا أسألكم، ها؟ يعني ماذا تتوقعون؟ لماذا يدلس؟ طيب ما كان يراه عيبا، ماشي، يعني بعضهم ما يراه عيبا، لكن هل فيه أسباب يعني أقوى من كذا؟ خلينا نشوف بعض الإخوة. طيب نعم طبعا. قد يكون اختبارا للتلاميذ. طيب وإذا ما عرفوا يمشي عليهم؟ نعم، يعني إذا كان الشيخ ضعيفا مثلا، طيب ما المشكلة فيما لو صرح باسم شيخي؟ ماذا سيحصل؟ يعني سيضعفون حديثه لأنه روى عن هذا الشيخ، يعني معنى ذلك أن هذا الشيخ غير مرضي عنه فيدلسه لأنه يحسن الظن بهذا الشيخ ويرى أن هذا الحديث صحيح، وأنه لو صرح باسم الشيخ فإن الحديث سيراد وهو يرى أنه صحيح، فهو مجتهد وإن كان مخطئا في هذا ولكنه اجتهد هذا الاجتهاد الخاطئ. صحيح، هذا مما يمكن أن يعني يكون من أسباب التدليس. التكثر في الرواية، يعني يريد أن يظهر أن شيوخه كثر وأن حديثه عن الشيوخ كثر، أو أن حديثه عن مثل هذا الشيخ كثير، يعني الذي دلس عنه. صحيح، هذا يمكن يكون كذا. صحيح، باب تكثير الرواية. جيد، يعني طالب علو إسناد وهو علو غير حقيقي، يعني يظهر أن هذا الإسناد عالي وهو في الحقيقة نازل، هذا أيضا من الأسباب. في أسباب أخرى؟ نعم، ارفع الصوت بس. احسنت، جيد. قد يكون شيخه في هذا الحديث اصغر سنا منه فيستنكف ان يروي عمن هو اصغر سنا منه، ويكون روى عن شيخ الشيخ، يعني شيخه من شيوخي، فيسقط الواسطه. طيب هذا جيد. ها في شيء اخر؟ صوت بس، والله ما اسمع. اي لا، يعني ليس كثير العلم، هذا ليس سببا. يعني قصدك انه قلد؟ لا، هو استدل على هذا بتدليس الاعمش وابي اسحاق. هذا يعني في نوع اخر، نعم، في نوع اخر من التدليس، نعم. عدم شهرة الشيخ، والله قد يكون يعني مثل هذا. على كل حال هي حقيقة اسباب متعددة، من جملتها ان يكون الشيخ قد طال عمره، فشاركه، يعني شارك هذا الراوي تلاميذ صغار في الرواية عن هذا الشيخ، وقد سمعه قديم، يعني هو يمكن يكون سمع من هذا الشيخ قبل 50 سنة، ثم أمد الله في عمر هذا الشيخ حتى جاء أناس صغار أعمارهم 15 سنة وأخذوا عن هذا الشيخ نفس الأحاديث التي يرويها هذا، فيستنكف أن يشاركه هؤلاء الصغار فيسقط هذا الشيخ ويروي حديث عن شيخ الشيخ بحكم أنه سمع منه. فيه يعني بعض الأسباب الأخرى مثل قدم السماع، مثلا هذا يعدونه أيضا حتى من أنواع العلو، وهو في الحقيقة ليس بعلو، يعني هذا الشيخ سمع عليه في تاريخ كذا، ثم سمع عليه في تاريخ كذا، فقدم السماع هذا له قيمة عند المحدثين، ف بما أنه قديم السماع وسمع على الشيخ بذلك السماع المتأخر، فإنه يريد أن يحتفظ بسماعه المتقدم حتى لا يشارك في من قبل الذين سمعوا هذا السماع المتأخر، فيسقط هذا الشيخ بالمرة ويرويه عن شيخ. على كل حال هناك أسباب متعددة مما ذكر في أسباب التدليس، فهذه جعلت المحدثين يرون أن التدليس الواقع من هؤلاء لا يقع في عدالتهم، ولا يعد جرحا ترد به روايتهم، خاصة أن بعضه غير متحقق منه، يعني مثل إسقاطه لشيخه الضعيف، يعني لا نستطيع أن نجزم بأنه أسقطه لأنه يرى أنه ضعيف، لو تحقق من ذلك لكان ذلك جارحا له، لكن بما أنه لا يمكن التحقق منه فإنه لا يعد جارحا له، والله تعالى أعلم. هل تعد عنعنة الراوي إذا عرف ملازمته لشيخه الذي يروي عنه، أو ما الضابط في العنعنة؟ يعني هذا ذكرته قبل قليل، نعم، يعني إذا كان أطال ملازمة الشيخ فإن روايته عن ذلك الشيخ يمكن أن تحتمل، بشرط أن لا يكون هذا الراوي شديد التدليس، أما لو كان شديد التدليس فإن الأمر يختلف، يعني إذا كان معروف بأنه يدرس عن المتهمين فإن الأمر يختلف، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله الله أكبر عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الإخوة رواية محمد بن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأصل أنه عن علي إلا ما نبه عليه أهل العلم أم هناك استثناءات أخرى؟ وماذا عن الأحاديث التي لم ينبه عليها؟ سؤال في محله. ظاهر ما صنعه معنا الحافظ ابن رجب رحمه الله أنها نعم كلها تكون عن علي رضي الله تعالى عنه إلا ما نبه عليه، لكن هل يمكن يكون هناك شيء نبه عليه بعض أهل العلم ولكن ما انتبه له الحافظ ابن رجب وما جاء به هنا؟ نقول هذا لا يستبعد، لكن لا أعرف شيئا من هذا، لو يعني وجدت شيئا لأتيت به. كنا رجحنا في الدروس الماضية أن من سلك الجادة يرجح على الطريق المشهور في الرواية، وقد رجحنا بأن الكثرة لها ميزان في الترجيح، فأريد التوضيح. أولاً نحن ما قلنا أن من سلك الجادة يرجح، بل يرجح ما خالف الجادة وليس من سلك الجادة. الذي سلك الجادة هو المخطئ. أما ترجيح بكثرة العدد فهذه مسألة أخرى، يعني هذه كلها تسمى قرائن، مثل ما ذكرته مثلا من الاختصاص، يعني طول ملازمة التلميذ للشيخ أو كثرة العدد أو الأحفظ أو مخالفة الجادة، هذه كلها قرائن. إذا وجد منها شيء فيرجح به. دعونا نفترض أن هناك خمسة رووا الحديث موافقا للجادة وواحد روى الحديث مخالفا للجادة، هل يمكن الآن نرجح رواية الواحد على الخمسة ويكون كل الخمسة أخطأوا فسلكوا الجادة؟ يعني هذا بعيد. وإذا وجد شيء فإنه لا بد يكون له سبب إضافي، أما أن يجتمع الخمسة كلهم على الخطأ هذا لا يتصور، لكن يمكن يكون هناك يعني أسباب تنضاف إلى هذا، ليس هذا موضوع تفصيلها. فهنا يعني الأصل أننا نغلب الكثرة على قضية مخالفة الجادة وهكذا. يقول أحد الإخوة، هناك في بلدنا رأيت بعض الشباب يجتمعون في رمضان يوزعون القرآن فيما بينهم، كل يوم يقرؤون قدر معين حتى يختموه وهكذا إلى نهاية رمضان، هل يجوز مثل هذا العمل؟ والله أنا أستغرب، يعني لماذا لا يقرأ كل منهم لنفسه؟ يعني إذا كان سيجلس في هذه الحلقة فلماذا لا يجلس بمفرده ويقرأ بنفسه حتى يحصل له الأجر التام؟ على كل حال المسألة هذه فيها تفصيل، خلاصته أنه إن كان هناك مقصد شرعي من مثل هذه القراءة كالتعليم مثلاً والتنبيه على الأخطاء أو أخذ أسانيد بالقراءات ونحو ذلك فلا بأس. أما إذا كان فقط مجرد الاجتماع وربما كانت هذه عادة وتصنف أنها من البدع فهذا لا يجوز فعله، وينبغي للإنسان أن يقرأ بنفسه ولا يجلس في مثل هذه الحلق إلا إذا كان فيه مقصد شرعي من مثل ما نبهت عليه والله تعالى أعلم. طيب نعود إلى السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة مهمة، حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خص بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في غير موضع. فمن ذلك هذا الكلام فيه حساسية شديدة، ويدل على ذلك التعليق الذي علق به المحقق، لعلنا نقرأه ثم يأتي التعقيب بعد ذلك. هذا الإعلان ليس على إطلاقه، إنما يرد يرد عند إرادة التحقق من سرقة الحديث فيما نرى والله أعلم، فإن الموافقة للراوي المؤتمن الذي يخشى غلطه تدل على ضبطه، ولذلك نشأ فن جليل هو فن الاعتبار وما يتفرع عنه من كشف المتابعات والشواهد والتفرد، وكلامهم في هذا كثير، نسوق منه هذا المثال. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة همام بن يحيى العوذي، قال عمر المشبه عن عفان: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق همام في كثير مما كان يحيى ينكره، فكف يحيى بعد عنه. وأما الإعلان بأن هذا الحديث يشبه حديث فلان لا فلان، فالنظر فيه من حيث السند أو المتن. أما السند فأن تكون سلسلة السند مما عرف بالرواية بها فلان لا فلان الذي يروي عنه الحديث، فالإعلان بهذا وارد على ما سبق في الشاذ عند الحاكم. وأما المتن فمجرد شبه المعاني أو بعض الأسلوب ليس كافيا، إلا حيث احتفت القضية بقرائن تقوي الإعلال بذلك. ومن ذلك إعلالهم الحديث بأنه يشبه أحاديث القصاص، فليس هذا وحده كافيا لإعلال الحديث، إذ قد يكون الراوي رواه بالمعنى فشابه أسلوب القصاص. يدل لذلك قولهم في الحديث الموضوع: يشهد على وضعه ركاكة لفظه ومعناه. قال الحافظ ابن حجر كما في تدريب الراوي: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة. قال: وأما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. طيب، أهل الحديث خاصة هؤلاء الأئمة الكبار الذين صار ذكرهم على كل لسان واشتهر عنهم شدة المعرفة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن يرد عليه الغلط من بعض الرواة، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يعتقد أن هذا من السحر أو الكهانة، وهو ليس بسحر ولا بكهانة، ولكن لطول المعرفة. حتى قال قائلهم لما سئل أو سأله أحدهم: كيف قلت كذا؟ قال: إلزم هذا العلم واعرفه معرفتي حتى تعرف كيف قلت هذا الذي قلت. وهذا شبيه بمن نراه مثلا من حال بعض الأطباء الكبار الذين صار لهم سنين طويلة في الطب، فتجد الواحد منهم بمجرد أن ينظر إلى المريض قبل ما تأتي أشعة وتحاليل وغير ذلك يخترج في نفسه أن هذا المريض مريض بكذا، فيذهب للتأكد من بعض الفحوصات، ولذلك يركز فحوصاته على ما جاء وقرأ في نفسه، لا يذهب إلى فحوصات أخرى. ما إذا مثلا يطلب مثلا أن تجرى له أشعة في القدمين مثلا أو في الرجلين ويعرف أن أو يخترج في نفسه أن الإشكال عنده في المخ مثلا، أو يطلب تحاليل لأنواع معينة من تحليلات الدم وهو يعرف أنه سيركز على نوع معين لأنه هو الذي يتوقع أن مرض الشخص به، فهذا لا يستطيعه كل أحد. ولو جاء أحد وسخر بهذا الطبيب أو قال له: لماذا لا تطلب فحوصات عامة؟ أو لماذا لا تكتب أجع ولماذا لا تفعل وتفعل مثل ما يصنعه بعض المرضى أو بعض المصاحبين للمرضى حينما يأتون إلى الطبيب. تجد الطبيب يكتب شيئا معينا فهم يتوقعون أن المريض مريض بشيء يعني كبير والطبيب عرف علة هذا المريض فربما أخذ الدواء وألقوه حتى في الأرض ولم يقتنع بذلك الطبيب وقالوا هذا ما ضرب لا أشعة ولا تحاليل. ليس من الضرورة أن يكون هناك أشعة وتحاليل، الطبيب استطاع أن يشخص المرض. فمن الناس من لا يعرف ما يقوم بأذهان هؤلاء الذين عندهم مثل هذه المعرفة فيحتقرهم أو يسخر من جهودهم أو لا يعطيها مقدار الحقيقي. وهكذا هؤلاء الأئمة، يعني على سبيل المثال ذلك الرجل الذي جاء لأبي حاتم الرازي ومعه كراس فيها أحاديث، فلما نظر له أبو حاتم قال هذا منكر، هذا باطل، هذا ليس بصحيح، هذا كذب، هذا كذا، أخذ يحكم على هذه الأحاديث. قال ومن الذي أدراك؟ أكنت معي حينما كتبته وعرفت أن هذا باطل وهذا منكر؟ قال لا. قال إذن كيف عرفت؟ قال اذهب واسأل أبا زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة وانظر ماذا يقولون لك، فإن وافق قولهم قولي أو شابهه عرفت أننا نأخذ من معين واحد، وإن خالفه فهذا يدل على أن ليس عندي معرفة. فذهب وسأله وهو يعرف أنه ليس بينهم تواطؤ لأنهم لا يدرون ما في الكراس هو الذي كتبه، فذهب فسألهم فكانت أقوالهم مشابهة وما كان فيه من اختلاف فإنما هو اختلاف يعني ليس اختلاف تضاد وإنما من اختلاف الذي يسع، فما سماه مثلا هذا منكر قال عنه الثاني باطل. فأبو حاتم لما رجع له هذا قال ماذا قالوا لك؟ قال قال في كذا منكر وأنت قلت باطل، قال المنكر رأه الباطل أو من الباطل. قال الرجل بعد ذلك أشهد بالله أن هذا العلم إلهام، أتيت بهذا الكراس وعرفت وألقيت عليه وعليهم فتواطأ كلامكم وأنا أعرف أنكم لم تطلعوا عليه أو كلام نحو هذا، فعرف أنهم يستقون من معين واحد. هؤلاء الأئمة حينما يكون الواحد منهم مشغولا أو غير نشط النفس أو يرى أن المسألة يطول شرحها تجده يعبر بتعبير، إما أن يقول هذا خطأ، هذا منكر، هذا ليس بصحيح أو نحو هذه العبارات التي فيها حكم بالجملة. ولكن إذا جاء التفصيل وجدت أن مرجع الأمر إلى ما ذكره أبو حاتم، ولعله يمكننا إن شاء الله تعالى أن نصل للمثال الذي يتعلق بحديث الإمام رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، فهو من أجود الأمثلة على المقصود. فأبو حاتم حكم بحكم عام فأكده ابن رجب رحمه الله بذلك التفصيل الذي ذكره. هذا التعليق الذي تفضل به المحشي صحيح، يعني لا نفتح الباب لتعليل الأحاديث بالآراء والظنون ونحو ذلك، ولكن أيضا ينبغي أن نعرف أن هؤلاء الأئمة لا يتكلمون بالظنون ولا يتكلمون بالآراء الفاسدة، وليست القضية قضية آراء المعتزلة ولا آراء المدرسة العقلية ولا من خف دينه وسخف عقله وصار يحكم بمثل هذه الأحكام من غير بينة. لا، هم حينما يحكمون بهذه الأحكام معظمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أفنوا أعمارهم إلا لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقبلون خبر الواحد، بل وأحيانا ربما قبلوا رواية الخفيف الضبط لأنهم يعرفون أن هذا مما أصاب فيه، وربما ردوا رواية الحافظ المتقن الثقة لأنهم يعرفون أن هذا مما أخطأ فيه، فعندهم مقاييس وعندهم قرائن وعندهم أشياء تعينهم في إدراك العلة ومعرفة كيف جاءت، فلا يظن بهم أنهم يحكمون هكذا جزافا. إذن هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب هنا حينما قال فذاق ابن القائل من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، يعني معرفتهم بأحاديث كل واحد من هؤلاء الرجال لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان. إيه فلا يظن لنا أنه والله حينما يقول هذا الحديث لا يشبه حديث فلان أن المسألة مسألة ذوق، أو مثل ما يرى بعضهم أنه فتحت له كرامات أو حدثه قلبه عن ربه أو نحو ذلك. لا، المسألة بضوابط معينة، بمعنى أنه لو طولب بشرح السبب الذي جعله يقول هذا الكلام سيأتي بشرح مقنع، ولكنه يطول فيعبر بهذه العبارة المختصرة. تفضل. قال رحمه الله: فمن ذلك سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد، يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر. قال أحمد: تركت حديثه، حديثه حديث مضطرب. وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه أحاديث أنس. نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه. ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة، إنما مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله. وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. طيب، إذن هذا الراوي سعد بن سنان أو سنان بن سعد في الأصل هو غير ثقة، يعني هو مضعف، ولكن زاد البناء، وهذا يمكن من أسباب كلامهم فيه أنه حينما يروي هذه الأحاديث كأنها لبست عليه أو شبهت عليه، فربما أنه كان يجلس في مجلس الحسن البصري أو يبلغه كلام الحسن البصري، ومعروف بأن الحسن البصري كان أصحاب مواعظ، كان صاحب مواعظ ورقائق وزهديات، فحديثه فيه حكم، وهذه الحكم ربما وقعت من نفس الزاهد والعابد موقعا فاستحسنها، وربما لبست عليه أو أدخلت عليه على أنها مما يرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه، والأمر ليس كذلك، فليس هذا من حديث أنس ولا يشبه حديث أنس، ولأن أنس رضي الله تعالى عنه له أصحاب غرفوا علمه ولازموه، فلو كان مثل هذا الحديث يوجد عند أنس لوجدناه من رواية أولئك الأصحاب، وليس فقط مقصورا على مثل هذا الراوي المتكلم فيه. لكن لو كان هذا الراوي ثقة حافظا هل سيكون الكلام كما هنا؟ لا، سيكون الكلام مختلفا ولكل مقام مقال. نعم. قال رحمه الله: شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر روى عنه أحاديث، منها حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعا: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه. قال: قد طعن في هذا الحديث، وكان عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتابا فأمر بقراءته عليه، فعرف بعضا وأنكر بعضا، وقال لابنه أو ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث. فدون شعيب ذلك الكتاب، ولم تثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس. وعرض علي بعض تلك الكتب، فرأيتها مشابهة لحديث إسحاق بن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث. قلت: ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي، وروي عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج، وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج، وروي عن محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي فروة وابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، ورواه حيوة عن شعيب عن إسحاق عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة. وكذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه. وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كنى عنه فقال عن ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثا عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة، فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة. وقد نص الإمام أحمد على ذلك، وعلله بأنه ربما كان في حديث ضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال: فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث الآخر محمولا عليه. فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن ابن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما. وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث، وهو يروي عن ابن المنكدر. وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض عن جعدبة عن ابن المنكدر عن الأعرج عن أبي رافع عن علي. وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني أنه حديث أبان، وإنما معمر يعني لعله دلسه. ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد. ومن هذا المعنى أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعا عن مجاهد عن أبي معمر عن علي حديث القيام بالجنازة. يبدو أنه لا يستوعب الوقت على هذا الكلام. قد يكون مثيرا لنا، وذلك بأن فيه تعليلا لحديث في صحيح البخاري، والحديث معروف بأنه من رواية علي بن عياش الحمصي عن شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه، في ما يقال حينما يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخر هذا الدعاء والذكر. هنا نبه أبو حاتم الرازي على علة يتوقعها، والحافظ ابن رجب جاء بكلام أبي حاتم الذي هو محل الشاهد. سأذكر المسألة من بدايتها. فهذه المسألة يقول فيها عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن تفسير حديث أبي الدرداء وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل يثبت هذان الخبران أم لهما معارض أو دافع أو فيهما علة؟ وما معنى هذه الكلمة رب هذه الدعوة التامة؟ فأجاب أبو حاتم عن حديث أبي الدرداء بجواب لا داعي لذكره لأنه ليس له مناسبة هنا. ثم قال: وأما حديث جابر فرواه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وقد طعن فيها وكان عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر إلى آخر هذا الكلام الذي وجدنا إحسان ابن رجب رحمه الله له، ثم تأكيده بقوله ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة، وأخذ يشرح هذه العلة. تبين الآن معنا أن هذا الحديث الذي هو حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة لا علاقة له بالأحاديث التي جاء بها بعد ذلك إلا بسبب قول أبي حاتم إن هذا الحديث من جملة ذلك الكتاب الذي عرض عليه. لكن الأحاديث التي في الكتاب ومن جملتها الحديث الذي هو الأصل وهو حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا كما سأذكره، هنا تكلم على علة ذلك الحديث وكأنه يستشف أن نفس العلة توجد في حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة بحكم أن سند الحديثين واحد في هذه الصحيفة. هنا قال ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق علي، بنحو سياق حديث علي. فما هو حديث علي؟ حديث علي معروف في صحيح مسلم، هو حديث طويل أخرجه مسلم رحمه الله من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون عن أبي الذي هو يعقوب الماجشون عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى آخر الحديث، وأظن أنكم تعرفون الحديث بطوله. هذا هو حديث علي، وكما رأينا أنه من رواية عبد الرحمن الأعرج. قال وروي عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فرجع الحديث إلى الأعرج. إذن شعيب الذي عليهما المدار الحديث وهو يروي هذا الحديث عن ابن المنكدر وجد أنه روى هذا الحديث عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة وليس عن ابن المنكدر عن جابر. طيب هذه الرواية التي هي رواية شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة أخرجها النسائي في سننه من طريق يحيى بن عثمان الحمصي عن محمد بن حمير عن شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله، هكذا قال النسائي وذكر آخر قبله، يقصد إسحاق بن أبي فروة. ولكن من عادة النسائي رحمه الله أنه إذا كان في الحديث راو ضعيف مقرون لا يرتضيه هو يكني عنه ولا يذكره، مثل حينما يروي الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وباللهيعة، فتجده يقول عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وآخر لا يسمي ابن لهيعة، فهو هنا أيضا لم يسمي إسحاق بن أبي فروة وإنما قال وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة مرفوعا وذكر هذا الحديث. هذه الرواية جاءت عند النسائي، فإذا قرن فيها محمد بن المنكدر بإسحاق ابن أبي فروة. يقول فرجع الحديث إلى الأعرج. إذن هذا الحديث الذي وجد في هذه الصحيفة، صحيفة شعيب بن أبي حمزة التي ذكرها أبو حاتم، ووجد فيه الحديث من رواية شعيب عن ابن المنكدر عن جابر، جاءت هذه الرواية لتبين أن شعيب يرويه عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة. طيب لاحظوا أيها الإخوة أننا لو نرجع إلى كتب العلل ككتاب العلل لابن أبي حاتم نجد أن هناك بعض الأحاديث التي حينما يسأل عنها أبو حاتم يقول كنت أظنه حسنا، وأحيانا يقول كنت أظنه غريبا، أحيانا يقول كنت أستحسنه أو كنت أستغربه ثم تبينت لي علته، يعني أنه لما انكشفت العلة زال ذلك الاستحسان وزالت الغرابة. لماذا؟ لأن الحسن عند أهل ذلك العصر يطلق على الغريب، لكن بشرط أن لا يكون له علة تعني أنه خطأ غلط لا أصل له هكذا. لكن متى يكون مستحسنا؟ حينما نجد مثلا أن أصل الحديث وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه صحيح، ولكن العلماء يفرحون بالمتابعات، فإذا وجدوا هذا الحديث جاء من طريق آخر فرحوا به لأنه يقوي ذلك الحديث، وربما كان ذلك الطريق الآخر ليس بالقوة التي ورد بها الحديث من الطريق الأصلي، ومع ذلك يتسامحون فيه فيستحسنون ذلك الطريق، وربما أطلقوا عليه وصف التفرد أو الغرابة يقصدون به أنه تفرد به ذلك التفرد النسبي يعني من تلك الجهة، ولكن بما أنه مقوي لذلك الحديث فإن هذا مما يستحسن، وهذا هو التعبير الذي كان دارجا عنده في مسألة الغرائب والمفاريد يطلقون عليها وصف الحسن، لكن كما قلت بشرط أن لا يكون الحديث معلولا. أما لو رجع الحديث إلى حديث الأصل فإنه يعني أن ذلك الإسناد الذي كانوا يظنونه حسنا لا شيء غلط، أخطأ فيه بعض الرواة، ليس له أصل. فهنا يقول لما وجدوا أن شعيب يرويه عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن أسلم بن مسلمة عرفوا أن الحديث رجع إلى من؟ إلى الأعرج. إذن أمسكوا بتلابيب الأعرج، صار هو الآن مخرج الحديث، صار هو الراوي الذي عليه المدار. فما دام ذكر الأعرج في هذا الإسناد وهو من طريق شعيب نفسه، أما لو كان الحديث جاء عن الأعرج عن محمد بن مسلمة من غير طريق محمد بن المنكدر ومن غير طريق شعيب فإن هذا لا يؤثر، لكن لما وجدوه من طريق هذين اللذين ذكر في ذلك الإسناد وهو إسناد حديث جابر عرفوا أن ذكر الأعرج في هذا الحديث دلنا على أن هذا غلط وهذا غلط، يعني حديث جابر غلط وحديث محمد بن مسلمة أيضا غلط، وأن الحديث رجع إلى الحديث الأصلي وهو حديث الأعرج عن ابن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه. فهذا المقصود بقولهم انكشفت علته، تبين أنه عاد إلى الحديث الأصلي، فإذا ليس هناك تعدد وليس هناك طرق، إنما هو طريق واحد الذي هو طريق حديث علي، وما يظن أن هذه طرق أخرى لهذا الحديث فإن هذا ليس بصحيح. طيب بالنسبة لرواية ابن المنكدر عن جابر هذه أخرجها النسائي من طريق شريح بن يزيد الحضرمي عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. إذن هذه الرواية موجودة عند النسائي وهي التي قلنا إنها هي المعلولة وهي التي جاءت في ذلك الكتاب الذي وقف عليه أبو حاتم. ثم وجدنا أيضا الرواية الأخرى عند النسائي وهي رواية من رواه عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، فكلا روايتين عند النسائي. والرواية الأولى التي ليس فيها ذكر للأعرج عرفنا أنها رجعت إلى رواية الأعرج، ثم عرفنا أن رواية الأعرج رجعت إلى رواية الأعرج التي في صحيح مسلم. هذه هي كما يقال فلسفة هذا الحديث، وكيف عبر أبو حاتم بالتخطئة التي شرحها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. نسير معه قليلا، قال: وإنما رواه الناس عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. صح، رجع للحديث الأصل. قال: ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة، من جملة من رواه. طيب، وقيل إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج، يعني أنه دلسه أيضا، يعني ما أخذه عن الأعرج مباشرة، وإنما أخذه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج. قال: وروي عن محمد بن حمير عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي فروة وهو ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة. هذا هو أصل الرواية التي عند النسائي، والتي قال فيها النسائي وذكر آخر قبله، ولكن النسائي أسقط ابن أبي فروة. إذن شعيب بن أبي حمزة يرويه عن إسحاق بن أبي فروة وعن محمد ابن المنكدر، كلاهما يرويانه عن الأعرج عن محمد ابن مسلمة. طيب، شعيب بن أبي حمزة ثقة، والأصل هنا أن نأخذ روايته عن الثقة، وهي روايته عن محمد بن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن مسلمة، ونترك رواية إسحاق بن أبي فروة. فلماذا يصر على تعليل هذا الحديث بإسحاق بن أبي فروة؟ ما أدري متنبهين معي لهذه القضية ولا لا؟ يعني إذا كان إسحاق بن أبي فروة الآن متابع لمحمد بن المنكدر، فما الإشكال؟ يعني رواية محمد بن المنكدر خلاص تكفينا، فلنطرح إسحاق بن أبي فروة كما طرحه النسائي، أو يبقى ولا يضر وجوده في الإسناد. فالعبرة بأي شيء؟ برواية محمد بن المنكدر. هذه خطورة الروايات المقرونة كما أشرت لكم في مرة سابقة، ليحذر طالب العلم حينما يأتي للروايات المقرونة وليكن متنبها إلى خطورتها. فالرواية المقرونة أحيانا تحمل على رواية أخرى، فربما كانت الرواية الأخرى التي حملت عليها هي الرواية الضعيفة، وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بجمع الشيوخ وقرن الروايات، وهذه من أسباب وقوع العلل في الأحاديث. ويمكنكم مراجعة ما كتبته في مقدمة العلل لابن أبي حاتم من كانت عنده النسخة الورقية، أو ممكن يطلع عليها عن طريق النت، فهي موجودة مصورة في النت بإمكانه أن يقرأ فيها. تكلمت على هذا السبب، وينبغي أن يراجع، يعني من أسباب وقوع العلة في الحديث جمع الشيوخ وقرن الروايات. فهناك من الرواة من يمكن أن يجمع الشيوخ ومع ذلك يكون جمعه للشيوخ مقبولا، كالزهري حينما مثلا روى حديث الإفك عن عدد من شيوخه، منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير وغيرهما، يقول: دخل حديث بعضهم في بعض. فهؤلاء الذين سماهم كلهم يروون عن من؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وحينما جمع حديثهم وساقه بمساق واحد، فإنما يكون من زيادة على حديث فلان هي من حديث فلان، وهو ثقة، وهو أخذ عن عائشة، والراوي عنه هو الزهري. فإذا لا إشكال هنا إذا كان يعرف كيف يجمع الشيوخ. لكن متى يكون الإشكال؟ يكون إذا كان في هؤلاء الشيوخ من هو مضاعف، فأنت كما يقال تخلط العسل بالزيت، ما هذا ما يصلح. أو ربما كانوا كلهم ثقات ولكن بعضهم لم يسمع، يعني لو أن الزهري حينما جمع هؤلاء الشيوخ كان بعضهم لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا يكون قادحا في الرواية. لكن ما دام أنهم كلهم سمعوا من عائشة وكلهم شيوخ للزهري وكلهم ثقات فلا إشكال في مثل هذه الحال. لكن يأتي الإشكال حينما يأتي مثل محمد بن إسحاق ابن يسار، كان ممن عرف عنه أنه يجمع الشيوخ ولكن لا يميز، ويكون بعض هؤلاء الشيوخ ليسوا بثقات فتختلط الأحاديث. كذلك حماد بن سلمة مما أخذ عليه وقالوا إنه من أسباب تجنب البخاري للرواية عنه أنه كان يجمع الشيوخ، فالبخاري لأجل هذا ترك الرواية عنه. هذا مما قيل في سبب ترك البخاري لرواية حماد بن سلمة، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لأجل حفظ حماد بن سلمة، لكن المهم أنه قيل، وتجدون المناقشة في الموضع الذي أحدثكم عليه. إذن هنا حينما جمع إسحاق مع محمد بن المنكدر لم يكن هناك ما يدل على أن هذا هو لفظ محمد بن المنكدر. لو أنه قال واللفظ لابن المنكدر لكان قد تكفل، لكن حينما لم يبين انظروا ماذا قال ابن رجب رحمه الله حينما قال وهذا مما لا يجوز فعله. لماذا؟ قال وهو أن يروي الرجل حديثا عن اثنين أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة. فيقول قائل لماذا يصنع النسائي هذا؟ النسائي علل الحديث فيما يظهر، وحتى لو صنعه النسائي هو غير متنبه فإن هذا يعني يمكن أن يعذر به على أساس أنه غير ملتفت لهذا أو غير متنبه لمثل هذا. والتعبير بلا يجوز يعني قد يكون شديدا، لكن أهل الحديث يلتفتون لمثل هذا. يعني لو أنه حينما قال وذكر آخر قبله وسكت وبعد ذلك بدأوا يفتشون في العلة، المفروض أن يقول قائلهم لابد أن يسمي لنا هذا الآخر أو ينبه على أن السياق هو سياق محمد بن المنكدر. أما أن يذكر معه آخر ولا ينص على أنه سياق محمد بن المنكدر، فما الذي أدراني أن هذا سياق الآخر؟ الآخر هذا مبهم، دعونا نذكر أننا ما عرفنا أنه إسحاق بن أبي فروة، وإنما هو راوي مبهم، والراوي المبهم لا تقبل روايته حتى يصح باسمه وينظر هل هو ثقة أو غير ثقة. إذن حتى وجود هذا التعبير يدل على وجود العلة في الحديث، فلا يقال إن النسائي مثلا دلس أو غش أو فعل فعلا لا يجوز، لأن هذا التعبير يتنبه له المحدثون والله تعالى أعلم. قال وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث آخر محمولا عليه، فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن أبي رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما. قال وهذا الاضطراب في الحديث، يعني حينما يروى مرة عن جابر ومرة عن محمد بن مسلمة، الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث، وهو يروي عن ابن المنكدر، وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن المنكدر عن الأعرج عن ابن أبي رافع عن علي، يعني أنه جاء به على الصواب ليس كرواية شعيب بن أبي حمزة. والإشكال الأكثر حينما قد يكون أن شعيب بن أبي حمزة أخذه عن إسحاق بن أبي فروة وليس قرينا لمحمد بن المنكدر، وإنما إسحاق هو الذي يحدث به عن محمد بن المنكدر، فهذه تكون أعم وأطم. وحتى لو كان الأمر كما جاء هنا بأنه قرين لمحمد بن المنكدر، فإن الأمر كما نبه عليه هذا الإمام حافظ رحمة الله تعالى عليه. أما بقية الكلام فإن الوقت قد يعجز عن التفصيل فيه، والله المستعان. يعني ما بقي له ربع ساعة. طيب يعني نقرأ ونعلق عليه تعليقات خفيفة حسب ما يتسع به الوقت. يعني فقط نقف على معقل بن عبيد الله الجزائري، كان يودنا أن نكمل هذه القواعد لكن الوقت قد انتهى. تفضل. قال رحمه الله: ومن هذا المعنى أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وأبي أجيح. قال: وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلس معه عن ثقة لم يسمعه منه فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني أنه حديث أبان، وإنما معمر يعني لعله دلسه. ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد. طيب إذن هذه مشكلة حينما يكون الحديث هو حديث الراوي الضعيف وإنما يذكر معه الراوي الثقة ولا تذكر روايته بتمامها، فقد يكون هذا الراوي الثقة أخذه عن ذلك الراوي الضعيف، يعني قد يكون ثابت أخذه عن أبان أو أخذه عن راوي آخر، ولكن الذي صنعه معمر أنه دلس تدليس التسوية، أو قد لا يكون هو سمعه من ثابت ويكون دلس تدليس الإسناد، وإنما جاء بذكر ثابت ليوهم أن هذا الحديث ليس هو فقط حديث أبان، أبان هو ابن أبي عياش ومعروف بأنه ضعيف، وإنما يقرن معه هذا الراوي ولو كانت رواية هذا الراوي غير مكتملة لكن يوهم بأنها مكتملة وأنه قرين لذلك الراوي وقد روى هذا عن أنس بحكم أن ثابت روايته معروفة عن أنس. فهذا يعني لو ثبت أن معمرا قد صنعه هكذا عمدا فإن هذا في الحقيقة يحرم ولا يجوز فعله، وحتى لو كان يحسن الظن بأبان بن أبي عياش فإنه لا يجوز له أن يعمي هذا الخبر بهذه الصفة التي يصنعها. ولكن كما رأيتم في الحاشية أن الحديث جاء بغير هذه الصفة، يعني أخرجه بما جاء من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس، ليس هناك ذكر لأبان بن أبي عياش فيه، اللهم إلا أن يكون معمر أسقط أبان بن أبي عياش، فإذا كان أسقطه حتى من هذه الرواية المفردة لثابت هذه تكون مشكلة، ويكون معمر ممن يدلس تدليسا شديدا يسقط به الضعفاء، والله تعالى أعلم. ومن هذا المعنى أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جميعا عن مجاهد عن أبي معمر عن علي حديث القيام للجنازة. قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا بحديث ليث خاصة، يعني أن حديث ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعا، وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين، ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده، وذكر في إسناده مجاهدا وهو وهم. قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما، فإذا حدث به عن الآخر على انفراد أوقفه أو أرسله. وهذه من إشكاليات جمع الروايات وجمع الشيوخ وقرن الروايات، مثل ما قلت لكم يعني جمع الروايات وقرن الروايات تقع فيه إشكالات كثيرة، فربما كان الحديث مثلا عن روى الحديث عن اثنين وساقه بمساق واحد، ولكن بعض الحديث عنده متصل وبعضه مرسل، فروايته عن أحد الاثنين بجزء من الحديث مرسل، والرواية الأخرى بالجزء الثاني من الحديث متصلة، فإذا جمع الاثنين ساقه بمساق واحد، فإذا فصل تبين أن جزء من الحديث متصل وجزء منه غير متصل. هذا يصنعه من عيينة أحيانا، ولكن يبدو العلم عند الله تعالى أنه يكون قد بين هذا في رواية أخرى. يمكن يكون صنع هذا في غير مجلس التحديث، إما على سبيل المذاكرة أو لغير ذلك من الأسباب في غير مجالس التحديث. فإذا حدث به في مجلس التحديث فصل الروايات حتى يستبين أن هذه الرواية كذا وأن هذه الرواية كذا، وإلا فإن هذا لو وقع من الراوي وكثر منه يكون جارحا له، مثل ما ذكرت لكم مما عيب على محمد بن إسحاق مثل هذا الأمر. كذلك أيضا عطاء بن السائب مع كونه اختلط، إلا أنه مما عيب عليه أنه ممن يجمع ويقرن الروايات بهذه الصفة التي أخذت عليه. طيب، لعلنا نقف على معقل بن عبيد الله الجزري، وخاصة أن الكلام الذي بعده يعني يحتاج إلى تفصيل كثير يعني لا يستوعبه الوقت. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا أولا، وبالمثابرة والحرص على الاستمرار في هذا العلم ثانيا، لأن هذا العلم أيها الإخوة صار غريبا في هذا الزمن، والدليل قلة أهله المعتنين به. ولو نظرتم في أبناء الأمة الإسلامية الذين ظهرت عليهم آثار الاستقامة من الالتحاق والحرص على الإسلام في الملبس، وربما تجاوز الأمر غير ذلك مما يعني لا مجال لذكره هنا، لكن هذه الصفحة بمجموعها نجد أن المعتنين بالعلم الشرعي فيها قلة قليلة جدا. ثم هؤلاء المعتنون بالعلم الشرعي قليل جدا منهم من يعتني بعلم الحديث، فبعضهم ربما يتخصص في تخصصات أخرى. والذين يعتنون بعلم الحديث كثير منهم تتقطع به السبل. أقول هذا لأني جربت، كم من الذين كنت أؤمل فيهم ممن تتملوا عندي قبل سنين طويلة من أكثر من 20 سنة، ولمست فيهم النجابة، وأن بعضهم يعني نؤمل عليه خيرا لعل الله ينفع به الأمة الإسلامية في المستقبل. والإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة الفهم والإدراك لهذا العلم ينبغي أن يستثمر مثل هذه النعمة، ويعرف أن الله حباه بها دون غيره، فإذا تركها فهي نعمة كبرى. وبعد ذلك للأسف يعني يكون واحد منهم مثلا تخرج وتزوج وعافس الدنيا وترك العلم والله المستعان، ويعني قليل جدا نادر الذي واصل. فأسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على الطريق وعلى الاستقامة، ومن ذلك أن نستقيم على طريق العلم. ويبغي الإنسان أن يحرص على سؤال الله جل وعلا هذا، ويكثر من التضرع بين يديه، لأن الفتن خطافة، والفتن هي إما فتن شبهات وإما فتن شهوات. وفتن الشبهات أحياناً تأتي بها فتن الشهوات فهي تقود إلى فتن الشبهات، وقد تكون الفتن فتن الهرج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن كثرته في آخر الزمان، وهو الاختلاط اختلاط الناس والفوضى العالمة والتي يقع فيها القتل. فالقتل من الهرج، ولكن الهرج أعم من هذا. فالناس يشغلون بأمور دنياهم، يشغلون بالسياسات، ولاحظوا أن الذين يشغلون بالسياسات كل تفكيرهم مادي. لأن الواحد منهم إما عنده وسواس يخاف على المستقبل، مستقبل عائلته، ولا يعرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعضهم ناخذ الاستعداد ولا بد يتكلم في الأوضاع ولا بد يكون له رأي، واليوم له رأي بكرة له رأي ومثل هذا يعني المسألة تطول وينشغلون بهذه الأمور كلها عن الأسباب الحقيقية لعزة الأمة. فأي دين ندعو إليه وأي دين نريد الناس أن يرجعوا إليه إذا لم يكن مبنيا على أصول الاستدلال من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أحد من هؤلاء الذين يمكن يرى فيهم الغيرة والحرص على الإسلام قيل له تعالى خلص نحن نريد الإسلام لكن عطنا الإسلام الذي تريده، هل يستطيع أن يدل الناس عليه؟ فاقد شيء لا يعطيه. لو قلت له صلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما عرف، لو قلت له ما أركان الصلاة وواجباتها وشروطها ما عرف، فما دي مانع الإسلام الذي يريد أن يدلهم عليه؟ وبعضهم والله أنا أذكر يعني من الكبار لما اجتمعت عنده أعداد في محاضرة يعني أعداد ضخمة وكان حالقا للحيته، وجاء سؤال قيل له ما حكم حلق اللحية؟ قال أنا أعرف أني أنا المقصود بهذا السؤال لكن أصدقكم حقيقة أنا لا أعرف الحكم. طيب جاي تلقي إيش؟ مفكر، قال لك مفكر. على كل حال يا أحبتي في الله احرصوا على علم شرعي هذا خاصة علم الكتاب والسنة، فإنه والله هو الأصل وهو الذي فيه نجاح الأمة وفلاحها، ولا تغركم الفتن فهي غرارة وتقود الناس. ومن ميزات الفتن أنها لا يتنبه لها ولا يشعر بها الإنسان إلا وقد وقع فيها. فلنكن حذرين كما حذر سلف الأمة مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتزلوا الفتن، وهؤلاء ترى هم أغلب الصحابة، يعني الصحابة الذين اجتهدوا وشاركوا فيما وقع من فتن هؤلاء قلة، أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اعتزلوا تلك الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وركزوا على العلم. من جملة ما أبو هريرة كان من اعتزل الفتن وجلس يعلم الناس. طيب أفادتنا فتنة الصفين ولا أفادتنا رواية أبي هريرة؟ هذا هو الذي بقي للناس. أسأل الله جل وعلي ولكم دوام العلم النافع والعمل الصالح، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. وعليكم السلام. وإياك من شر.